هو الدنانير اللي هو ربع الدينار، فيعتبر بالدنانير لا بالدراهم. طيب نأتي إلى ربع الدينار، 20 دينار 11 جنيه و3 أسباع، 11 جنيه و3 أسباع يعني 11.5 تقريبا، فيكون ربع الدينار 8 جنيه ويزيد قليلا، 8 جنيه سعودي ويزيد قليلا. ثم الجنيه أظن الآن كم يساوي الجنيه؟ الجنيه أما منكم أحد من الصيادلة؟ نعم 400 يساوي؟ لا ما أظن يساوي 400، نقص ها؟ نخلي إلى 300، نخلي 300، 300 150، 75 37.5 تقريبا، ما يساوي 37.5 ريال تقريبا يقطع به، يقطع به السارق وجوبا، يعني ما يساوي 37 ريال يقطع به السارق ولا لا؟ لأن احنا قلنا ان ربع الدينار يساوي 8 جنيه سعودي تقريبا، والمسألة التقريبية هو اللي منكم جيد الحساب ان شاء الله يحرر لنا. فإذا كان يساوي 8 جنيه وقلنا أن الجنيه 300 يكون ربع المئة، ربع 300 75 ثمنها 37.5 هنا. على كل حال إذا سرق هذا فإنه يقطع وجوبا، ولا يجوز أن يتهاون ولاة الأمور في هذا الأمر، لأن تحديد لأن تأخير إقامة الحدود أو التهاون بها أو المماطلة هذا خلاف الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له قصة العسير قال أغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، نعم، ولا تطول المسألة وتحقيقات وتطويل حتى أنك تموت، وعلى الأقل يموت حماس الناس لها، فإن هذا لا شك أنه خلاف الشرع وأنه لا يجوز المماطلة، بل متى ثبت الجرم وجب تنفيذ العقوبة فورا. نعم نعم نعم الحديث يقول بعض الناس سالق نعم. أما حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فقد استدل به من لا يرى اشتراط النصاب للسرقة وهم الظاهرية، قالوا مجرد السرقة يقطع به الإنسان، ولكنه ما دام عندنا حديث صحيح صريح في الموضوع لا تقطع يد السارق إلا بربع الناس صاعدة، فإنه لا يمكن أن نقول بالإطلاق، لأن السنة تقيد القرآن. وأما قول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فبعض العلماء يحمل أن الحديث على أن المراد بالبيضة بيضة السلاح التي يضعه الإنسان على رأسه، قالوا وهذه تساوي ربع دينار أو 3 دراهم، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. والمراد بالحبل الحبل ذو القيمة الذي يبلغ ربع دينار أو 3 دراهم إذا قلنا بأنها أصل، قالوا ومثل حبال السفن التي تربط بها، فإنها حبال قليظة طويلة وغالية. نعم هذا وجه. أو أن المراد يسرق البيضة فيتذرع بها إلى سرقة ما تقطع به يده، وكذلك يسرق الحبل فيتذرع به إلى سرقة ما تقطع به اليد، يعني بما أنه يتدرج من سرقة الأقل إلى سرقة الأكثر. ويتعين أن يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين أو على وجه ثالث إن علم التاريخ، بأن يكون هذا الحديث المطلق قبل تقييد المسألة شو بالنصاب، قبل تقييد المسألة بالنصاب لا بد أن يحمل الحديث على هذا، لأننا لو لم نحمله على ذلك لزم التعارض، والشرع ليس فيه تعارض. نعم. طيب، قوله أو ما يساوي أحدهما، على الرأي الذي رجحنا بأنه معتبر الجنين أو ما يساوي، قول أو ما يساوي أحدهما، إذا اعتبرنا أن كليهما نصاب. أما إذا اعتبرنا بأن النصاب ربع دينار فنقول أو ما يساوي ربع دينار. الرابع أن تنتفي الشبهة، أن تنتفي الشبهة بأن لا يكون، بأن لا يكون للسارق شبهة في سرقته، بأن لا يكون للسارق شبهة في سرقته، فإن كان له شبهة سرقة فإنه لا خطا عليه، لأنه يسرق متأولا، يسرق متأولا بمتأول. كيف متأول؟ بأن له الحق في أن يأخذ من هذا المال، وحينئذ يعطى حكم المتأول، والمتأول ليس عليه ضمان وليس عليه قط، يعني ليس عليه إقامة حد. وقد قتل أسامة رضي الله عنه رجلا شهد أن لا إله إلا الله، لكنه قتله إيش؟ متأولا، حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنما قالها تعوذا، إنما قالها تعوذ. فانتفاء الشبهة لا بد منه خوفا من أن يكون السارق متأولا جواز السرقة، وله صور، يعني الذي فيه الشبهة له صور، منها إذا سرق الأب من مال ولده. قول وش الشبهة؟ أن له أن يتملك، أن له أن يتملك من مال ولده. طيب بالعكس، إذا سرق الولد من مال أبيه وش الشبهة؟ أي طيب له حق النفق، إذا كانت تجب نفقته على أبيه فهي شبهة بلا شك، إذا كانت تجب نفقته على أبيه فهذه شبهة، لأنه يعني يحتمل أن أباه مقصر فسرق، مع أن الصحيح أنه إذا كان ذلك بسبب تقصير من يلزمه النفقة فإنه ليس فيه تحريم أصلا وليس بسرقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: خذي منه من ماله، يعني ما زوجه، ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف أو ولدك بالمعروف. طيب، سرق من مال أمه، ما تقولون يقطع ولا لا؟ المذهب ما يقطع، لو المذهب لا يقطع أصل بفرع ولا فرع بأصل. نعم، والغريب أنهم بنوا هذا الأمر، قال لأن شهادة أحدهما على الآخر للآخر لا تقطع، وهذا لا شك أنه بناء ضعيف على ضعيف، فهو بناء ضعيف لأنه لا مقارنة أو لا صلة بين السرقة وبين الشهادة، وهو أيضا مبني على ضعيف، فإن الصحيح في الشهادة أنه لا يمتنع قبول شهادة الرجل لابنه أو بالعكس إذا كانت العدالة قوية، لأن العلة مو الأصل والفرع، العلة تهمة. فالحاصل أن نقول الضابط بالشبهة فيما نرى أنه إذا سرق مما في ماله له حق فإنها شبهة، إذا سرق مما له في ماله شبهة حق من شيء له في حق فإنها شبهة، وإذا لم يكن له في ماله حق فليس بشبهة. ولا عبرة بالأصل ولا بالفرع ولا بالأخوة ولا بالعمومة، العبرة هل هذا السارق له حق في هذا المال أوجب له أن يتجرأ فيأخذ منه أو ليس له حق، مفهوم يا جماعة؟ طيب، على هذا إذا سرق إنسان فقير من بيت المال، سرق إنسان فقير من بيت المال يقطع ولا ما يقطع؟ ها؟ السبب لأن له فيه حقا، فبيت المال لعموم المسلمين، فالفقير له فيه حق، فيحتمل أن هذا الرجل أراد سرق لأنه يقول هذا حق، أنا لي في هذا حق وهو القيام بالكفاية فلا يقطع. طيب لو أنه اضطر إلى مال، إلى طعام، إذا اضطر إلى طعام وصاحب الماء الطعام أبى أن يعطيه، فلما رآه معرضا سرق منه، يقطع ولا لا؟ ها؟ ما يقطع، لأن له في ماله حقا، إذ يجب على الإنسان إذا رأى مضطرا يجب عليه أن يدفع ضرورته بما استطاع. واضح؟ إذن ما هي الشبهة على هذا؟ تعريفها أن يكون له حق في المال الذي سرق، هذه الشبهة. فمتى كان له حق؟ ولهذا لم يقطع أمير المؤمنين عمر في زمن المجاعة، في زمن المجاعة العامة قال لم يقطع. ليش؟ لأن الأغنياء في هذا الحال يجب عليهم دفع ضرورة الجائعين وجوبا. ولما سئل الإمام أحمد فقيل له تذهب إلى هذا؟ قال إيه لعمري، يعني إلى أنه لا قطع في زمن المجاعة العامة والحالة العامة، أما الجوع الخاص فلا، لو واحد جوعان مرة ولا لك طعام وراح وسرق من مال الإنسان، نعم، فإنه يقطع، لأن هذه مجاعة، لأنها ضرورة خاصة. ولو أن كل إنسان سرق وقال أنا والله جوعان أبي أنقذ نفسي، كان ما يبقى للسرق أي قطع، كان يبقى القطع متعذرا في الغالب. لكن نعم، لو جاء وطلب من هذا الرجل بعين أن يعطيه من ماله وينقذه من ضرورته فلم يفعل، فإنه في هذا الحال إذا سرق شبهة، لأنه تعين على هذا الرجل أن يعطيه. نعم السلام. شلون؟ لا على وجه الخفي، إذا كان جهرا، الخفاء ضده الجهر، يعني أخذه من صاحبه وهو يراه، هذا الجهر. نعم. ليش؟ لو سرقت من مال ابنها، نعم، تقطع إذا لم يكن يجب عليه الإنفاق، مع العلم بأن هذه شرط ما هي واقعة، لأن من شرط ذلك المطالبة، ومعلوم أن الإنسان مهم مطالب أن أمه تقطع يده أبدا مهما كان في الحقوق، ما يمكن يفعل هذا الشيء. طينا. طيب الشرط الرابع أن تدفع الشبهة. ما ضابط الشبهة؟ أن يكون للسارق حق في المال المسروق منه، فإذا كان له حق المال المسروق منه فإن هذا الحق يوجب أن يكون هذا السارق متعاون أولا فلا يقام عليه الحد. نعم. ثبوت السرقة بطريق شرعي، وثبوت السرقة يكون بواحد من أمرين، الأمر الأول البينة وهي اثنان رجلان، رجلان اثنان، وهنا لا مدخل للنساء في باب الحدود على المشهور من المدح، يعني أنه لو ثبتت السرقة برجل وامرأتين فإنه لا يقام الحد، ولكن يثبت المال، يثبت المال لوجود نصابه، لأن المال يثبت بشهادة الرجل والمرأتين، ولا يثبت الحد لعدم وجود نصابه. إذن فالطريق الذي تثبت بالسرقة الطريق له وجهتان أو نوعان، النوع الأول أن يثبت بالشهادة بالبينة، وذلك بشهادة رجلين يشهدان بالسرقة ويتفقان في وصفها وزمانها ومكانها. أردتم؟ فإن أتى بشاهد ورجلين أو بشاهد واحد ومرأتين فإن الحد لا يثبت ولا تقطع اليد، ولكن المال يثبت لأن نصابه موجود. كذلك لو أتى بشاهد وحلف معه، المسروق منه أتى بشاهد وحلف معه، فإن الحد لا يثبت، وأما يعني ما تقطع يده، وأما المال فإنه يغرم بوجود النصاب. وعلى هذا نأخذ أو من هذا نأخذ أن الأحكام تتبعض، فيوجد مثلا حكمان في قضية معينة يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر. ففي السرقة كما تعرفون يثبت أمرا، أحدهما القطع وهو حد لله سبحانه وتعالى، والثاني ضمان المال وهو حق للآدمي. فالقطع لا يثبت إلا بشاهدين، والمال يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين المدعي. فإذا وجدت أسباب ثبوته أي ثبوت المال وجب الحكم بثبوته. الأمر الثاني من أو الطريق الثاني من طريق الثبوت أن يقر السارق بالسرقة، يقر السارق بالسرقة. وهل يشترط أن يقر مرتين أو يكتفى بإقرار مرة واحدة؟ المذهب لا بد من مرتين، لا بد أن يكون مرتين، فإن أقر مرة واحدة لم يثبت القطع ولكن يثبت المال. إذا أقر مرة واحدة ثبت المال ولكنه لا يثبت القطع، وذلك لأن القطع عندهم لا يثبت إلا بشاهدين. ولكن القول الراجح ما عليه جمهور أهل العلماء، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون إنها تثبت أي السرقة حدا وضمانا بشاهد واحد، بشاهد مقر قصد بإقرار مرة، بإقرار مرة، وهذا هو الأصح. وقد سبق لنا الخلاف في ثبوت الزنا بالإقرار، هل يشترط فيه التكرار أو لا يشترط؟ وهذا أضعف من الزنا، يعني ثبوته هنا من ثبوت السرقة أضعف، يعني طريق ثبوتها أضعف من طريق ثبوت الزنا. بقي طريق ثالث لثبوت السرقة اختلف فيها أهل العلم، وهو وجود المال المسروق بيد السارق، مثل أن يقال مثل أن يدعي أن فلانا سرق ماله ويمكن ثم يوجد المال عنده، فهل يحكم بالسرقة لوجود المال عند السارق أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه يثبت حكم السرقة ما لم يدعي شبهة، إن ادعى شبهة بأن قال أنا اشتريت ولا أدري ممن، أو أخذت وأظن أنه مالي أو ما أشبه ذلك، فهنا ينتهي عنه القطع. وأما إذا لم يدعي شبهة فإنه يقطع. وإلى هذا ذهب بعض السلف قالوا وهو شبيه بوجود الرائحة من شارب الخمر في فمه أو بتقيده الخمر، والصحيح أنه إذا تقيأ الخمر فإنه يحد لأنه ما يتقيأها إلا بعد شربها. وهذا الماء الذي وجد عنده المال من أين أتاه الناس؟ ما دام ما يدعي أنه اشترى ولا أنه غلط فيه ولا أنه وهب له، وقد أقر بأن هذا مال فلان فهو يقول أنه سرقه، صاحب المال يدعي أنه سرقه. وعلى كل حال فينبغي في هذا الطريق الثالث أن يرجع فيه إلى رأي الحاكم، فقد جرى أن هذا الشخص الذي دعي عليه بهذا المال وأنه سارقه قد يرى فيه أنه محل لذلك، وحينئذ يحكم به، وقد يرى أنه ليس أهلا لذلك وأنه أتاه عن طريق الشبهة فلا يحكم. فلو فالذي يظهر أنه يرجع بذلك إلى اجتهاد الحاكم في هذه المسألة. نعم يا عزيز، هذا لا يثبت ولا يعني. السبب في ذلك لأنهم يقولون إن الحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ بالشبهات، وأما الأموال فإنها إذا ثبت أن هذا مال فلان بالطريق الشرعي وجب الحكم به واتبع بعض الأحكام. نعم الطريق الثاني عن الإقرار اللي هو الطريق الثالث. زين، على هذا القول الذين يرون أن وجود المال عند السارق يعتبر بينة يرون أن ما ذكرت يكون بينة، أي يرون بينة من باب أولى. طيب، فيها أيضا نظير لهذا مسألة الحمل، مرت عليه حمل المرأة يثبت به الزنا لأنها ما حملت إلا من وطن، فإذا لم تدعي شبهة في هذا الوطن فإنها تحل. فصار هذا الطريق الثالث له شواهد، منها الحمل تحد به المرأة حد الزنا إذا لم تدعي شبهة، ومنها من تقيأ الخمر فإنه يعاقب عقوبة الشارب، ويرافق لهذا إذا وجد المال المسروق عند السارق. نعم، هكذا يفرقون، وهذا تفريق واضح. نعم، ما ذكرنا الشرط أن طالب المسروق السارق. إيه نعم، ما ذكرنا لأن ما نرى أنه شرط. نعم، تعرف شهادة الزنا. بقينا في الشرط ذكره الفقهاء، وهو أن يطالب المسروق المسروق منه بماله، فإن لم يطالب فإنه لا قط. وهذا القول خلاف الصحيح، الصحيح أنه لا يشترط المطالبة، متى ثبتت السرقة فإنه يجب أن يقام الحد، لأن هذا هو ظاهر القرآن والسنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله، لأن هذا حد لله، كما أنه ليس من الشرط أن تطالب المرأة بانتهاك عرضها فيما لو زنى بها رجل كرها، فإنه يقام عليه الحد وإن لم تطالب به. فالحدود ليست مبنية على مطالبة الناس، الذي يشترط فيه المطالبة هو ضمانه المال ولا لا؟ فضمانه المال المسروق منه، إذا لم يطالب به ما نقول لازم يطالب بماله. وأما إذا ثبت هذا الرجل سارق فإننا نقيم عليه الحد، لأن الغرض من إقامة الحد ليس مجرد العدوان على هذا الشخص الذي أسقط حقه، ولكن إيش؟ العدوان على الأمن العام، على أمن الناس العام. ولنفرض إن هذا الرجل مثلا أعطي دراهم ولم يطالب، أو أنه قريب للسارق فلم يطالبه، هل تسقط الحدود بمثل هذا؟ مع أننا نريد حماية غير هذا الرجل، نحن نريد حماية المجتمع كله. فالصواب في هذه المسألة أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله. وأما قضية صفوان بن أمية فيمن سرق رداءه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله هو له، لما شافني بتقطعه كأنه رضي الله عنه رحمه ورق له، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فهذا ما يدل على أنه لا بد من المطالبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم بهذا السارق إلا من طريق صفوان، فلو أن صفوان سكت واتفقوا إياه على شيء في ردائه ما حصل من هذا إشكال. نعم، أي نعم، حتى لو وصل عن طريق الشرح، يعني الرجاء ناس يشهدون بأن فلان سرق وذاك ما طالب ما يتعرض له. أولا نبدأ بتعريف قطاع الطريق. الطريق معروف أنه هو الساعة السبيل الذي يسلكه الناس في العبور، وقطاع الطريق القطاع جمع قاطع، وقاطع الطريق هو الذي يفعل فعلا تنقطع به الطرق فلا يسلكها الناس من أجل أفعاله. هذا هو تعريف هذا الكلام من حيث كل كلمة ينفتح. أما معنى من هم قطاع الطريق، فقال أهل العلم إنهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، وسواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان، فهو يعرضون للناس بالسلاح، يعني لا بد أن يكون معهم سلاح، وأما بدون السلاح فليسوا قطاع طريق لأنه يمكن التغلب عليه، لكن المسلح لا يمكن للإنسان أن يتغلب عليه، ولا بد أيضا أن يغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، فإن غصبوهم المال سرقة فليسوا قطاع طريق، يعني معناه إن أخذوا المال سرقة فليسوا قطاع طريق. هم قطاع الطريق يعرفون عند العامة الآن بإيش؟ بالحنشة، أي نعم، فيقفون الناس في الطرق وهم مسلحون، ثم يغصبونهم المال، يأخذون مرقوباتهم أو مواشيهم أو أسلحتهم أو ما أشبه ذلك. ومن هذا أيضا من هؤلاء الذين يسطون على البيوت بالسلاح، يسطون على البيوت بالسلاح، فإن هؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق، وذلك لأن التحرز منهم أبعد من التحرز من الذين يتعرضون للناس في وسط الطرق، لأن الإنسان قد يكون إذا خرج إلى الطريق يكون متحرزا ومتأهبا، لكن في بيته يكون آمنا، فعلى هذا يكون الذين يسطون على البيوت وهم مسلحون من قطاع الطريق. وهم قطاع الطريق بلا شك من المفسدين في الأرض، لأن من أعظم الفساد في الأرض إزالة أمن الناس وتخويفهم وإرعابهم، وهذا يؤدي إلى تعطيل مصالحهم الدينية والدنيوية. فالدينية مثلا إذا أراد الإنسان أن يحج وهو يعلم أن في الطريق قطاع طريق، فهل يحج ولا ما يحج؟ ما يحج، فتتعطل المصالح الدينية. إذا أراد أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله في التجارة وعلم أن في هذا الطريق قطاعا، فإنه أيضا سوف يتعطل ولا يزال، وحينئذ تتعطل مصالح الناس الدنيوية. إذن فهم مفسدون في الأرض، ولهذا كان حدهم ما تسمعون إليه، إما قتل وصلب، وإما قتل بلا صلب، وإما قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإما نفي من الأرض وهو تشريدهم فلا يؤون إلى بلد. يعني حدهم أربعة أموال، إما قتل وصلب، وإما قتل بلا صلب، وإما قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإما نفي من الأرض، أربعة أنواع. وهذه الأربعة، أولا القتل والصلب يجمع لهم بين القتل والصلب، لكن متى يكون الصلب؟ هل هو قبل القتل ولا بعد القتل وقبل التغسيل والتكفين، وإلا بعد التغسيل والتكفين والصلاة وقبل الدفن؟ كل هذه آراء لأهل العلم، منهم من يقول إن الصلب يكون وهم أحياء يصلبون أمام الناس حتى يحصل لهم بذلك الألم القلبي والعار، نعم، فهذا لا شك أنه عار وخزي والعياذ بالله، يذوقون ألمه وهم أحياء. ومنهم من يقول إنهم يصلبون بعد أن يقتلوا قبل التغسيل والتكفين والصلاة، وهذا لا يحصل به ألم قلبي على هؤلاء المصلوبين لأنهم أموات، وما لجرح بميت إله، لكن قد يكون أشد رعبا للأحياء من صلبهم في حال الحياة، لأن رؤية الحي إلى الميت مصلوبا توجب له الرعب والنفرة أكثر مما من رؤيته مصلوبا وهو حي. والذين يقولون إنهم يغسلون أولا ويكفنون ويصلى عليهم، قالوا لأن هذه حقوق للميت ينبغي المبادرة بها، ثم يصلب وهو في كفنه، يصلب وهو في كفنه قبل أن يدفن. أي هذه الأقوال أولى؟ الظاهر نعم إن الأوسط هو الوسط وهو الأول، لأن صلبه بعد التكفين والصلاة عليه ما يوجب العار والذل عليه، ثم هو شيء ملفوف ما يحصل به من الرعب مثل ما يحصل إذا كان كأنه حي مكسوا كأنه حي. ثم الصلب إلى متى ينتهي؟ إلى متى ينتهي؟ قال بعض العلماء ينتهي بانتهاء 3 أيام، إذا مضى عليه 3 أيام وجب أن ينزل. وقال بعض العلماء إنه يبقى إلى أن يتفسخ أو ينتن فيتأذى الناس به، فإذا خيفت أذيته نزل. والمشهور من المذهب أنه يصلب حتى يشتهر، إذا اشتهر بين الناس وتبين أمره فإنه ينزل. وعلى هذا فمثلا إذا كان الصلب يوم الجمعة اشتهر أكثر مما لو صلب في غير يوم الجمعة. لماذا؟ لأن اجتماع الناس يوم الجمعة أكبر من اجتماعهم في غير الجمعة، فيكون اشتهاره أوسع. وبناء على هذا نقول إذا اشتهر أمره في البلد وتبين فإنه يكتفى بذلك وينزل ويدفن. المذهب أنه يكون الصلب كما قلت لكم متى؟ بعد التعصيل والتكفين والصلاة. وأما قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فمن أين يكون القطع؟ يكون القطع كما سبق في السرقة، من مفصل الكف بالنسبة لليد ومن مفصل العقب بالنسبة للرجل. وأما النفي من الأرض فهو التشريد، تشريده من الأرض بحيث لا يتركون يعون إلى بلد، كلما جاءوا إلى بلد طردوا من البلد، هذا هو النفي، لأن النفي من الأرض نهائيا غير ممكن إلا إلى السماء. نعم، والنفي إلى السماء ليس بممكن. إذا يكون المراد بالأرض هنا الأرض المسكونة، وهي القرى والمدن، فينفون منها فلا يتركون يأون إلى بلد. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن المراد بالنفي ينفوا من الأرض الحبس، يعني يحبسون بحيث لا يخرجوا حبسا مؤبدا. نعم، ولكن هذا أيضا بعيد من مدلول اللفظ، لأن ينفوا من الأرض النفي معناها الطرد والإبعاد، وليس معنى النفي الحبس أبدا. ولكن قول أبي حنيفة وجيه فيما إذا لم يمكن نفيهم على وجه الكمال، مثل أن يلزم من نفيهم عن البلاد أن يكونوا جماعة في البر وعصابات يكون ضررهم أكثر من إيوائهم، ففي مثل هذه الحال يكون قول أبي حنيفة متوجها، يكون قوله متوجه، وإن كان هو بعيدا من اللفظ لكنه ما يمكن الحصول على المصلحة التي أراد الله سبحانه وتعالى بنفعه من الأرض إلا بهذا العمل، إلا بالحبس حتى يقضى على شره. ما هو الدليل على هذه الأنواع من الحد؟ الدليل قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وكلمة يقتلوا ويصلبوا وتقطع، التشديد هنا لفظا دليل على التشديد معنى. نعم، التشديد اللفظي، ما قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، بل قال يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، لأن جريمتهم عظيمة، فكان ينبغي المبالغة في تعذيبهم، وهذا يقتضي التنفير من هذا الفعل. كلمة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا فيها أو كررت ثلاث مرات، فهل هي للتخيير أو للتنويع؟ نعم، للتخيير. معنى إذا يكون نحن مخيرين بين أن نقطع، أن نقتلهم ونصلبهم، أو ننفيهم من الأرض. وهذا لا يمكن أن تدي بالشريعة أن يكون التخيير بين شيئين مختلفين اختلافا كبيرا. وليس الغرض من ذلك التخفيف على المكلف، ليس هذا كفارة لحق الله حتى نقول إن أو للتخيير، ولكنها عقوبات، والعقوبات تقتضي الحكمة أن تكون مناسبة للجريمة. ما يمكن تكون العقوبات مختلفة في شدتها لجريمة واحدة. على كل حال العلماء اختلفوا في هذه الآية، منهم من يرى أن أو هنا للتنويع، فلكل عقوبة جريمة، يقتل أو يصلب لهذه الجريمة، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه لجريمة أخرى أقل من الأولى، ينفوا من الأرض لجريمة ثالثة أقل مما قبلها. ومنهم من يرى أن أو للتخيير، والذين يرون أنها للتخيير يقولون إن هذا التخيير ليس تخييرا تشهل، ولكنه تخيير مصلحة، فيجب أن تنزل عليهم هذه العقوبات بحسب المصلحة. إن رأى الإمام أن جزاءهم القتل والصلب فليفعل، إن رأى أن جزاءهم دون ذلك فليفعل. وهذا قد يكون فيه مصلحة في بعض الأحيان، وقد يكون فيه مضرة أكبر من مصلحته، لأن الحاكم الذي يوثق به بمراعاة المصالح لا سيما في زماننا هذا يكون قليلا أو معدوما. فلذلك تنزيلها لا سيما في هذا الوقت على أن تكون أو للتنويع أو لا من أن تكون للتخيير. التنويع الآن في الآية الكريمة أن يقتلوا أو يصلبوا، وظاهر الآية الكريمة أن القتل وحده والصلب وحده، ولكن المعروف عند أهل العلم أن القتل مع الصلب، ولا يمكن أن ينفرد الصلب وحده، لأن الصلب في اللغة العربية معروف أنه إنما يكون بعد القتل. وعلى هذا فيكون أو هنا وإن كانت للتنويع لكنها لا تنفرد وحدها، فسيقتل هذا قتل بلا صلب، يصلب تدل على قتل وصلب، تدل على قتل وصلب، تكون هذه عقوبتان. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه العقوبة الثالثة، أو ينفوا من الأرض، هذه هي العقوبة الرابعة. كيف نوع العلماء الجريمة في مقابلة هذه العقوبات؟ قالوا إذا قتل وأخذ المال، إذا قتلوا وأخذ المال فهنا جريمتان على النفس وعلى المال، يجمع لهم بين القتل والصلب، بين القتل والصلب كما فعلوا الجريمتين، فإنه أيضا يعاقبون، فإنهم يعاقبون عقوبتين. إذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم يقتلون بدون صلب، وهذا القتل هنا ليس راجعا إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا، هذا قتل واجب. لماذا؟ لأنه حد، والحدود الشرعية ما تسقط، لا بد من تنفيذها، فهنا يجب القتل حتى لو عفى أولياء المقتول فإنه يجب قتلهم، إذ أن شرهم هنا خاص ولا عام؟ عام. افقد أن أولياء المقتول قتلوا عفوا وأسقطنا القول، لكن إذا أخرجناهم أعادوا إلى هذا، فلذلك يجب أن يقتل. إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فإنها تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أيديهم لأنهم أخذوا بها المال، وأرجلهم لأنهم سعوا بها للفساد في الأرض، فكانت الحكمة أن تقطع اليد التي أخذت والرجل التي سعت، وكونه من خلاف لأن قطعها من جانب واحد يؤدي إلى إضعاف البدن من جانب واحد، وتوزيع العقوبة على الجانبين أسهل على البدن، ولهذا صارت هذه العقوبة جامعة بين الحكمة والرحمة، بين الحكمة والرحمة، حكمة بقطع اليد والرجل، ورحمة باختلافها، اليمنى اليد اليمنى والرجل اليسرى. نعم. وربما قد يكون في هذه العذاب من جهة الألم من جهتين، لكن فيها هدم للبدن، جمع بجانب واحد فيه هدم للبدن، وقد يكون فرعون هددهم لأن العقوبة المعروفة في ذات الوقت هي هذه، ما أراد أن يعاقبهم بأقصى العقوبات، يعني في عقوبات ثانية مثلا غير هذا، قطع مثلا سنتهم وقطع أنافهم وما أشبه ذلك. نعم. لا يفهم منهم لا بد أن تخالف، لكن لما كان في السرقة يجب فيها قطع يد اليمنى، صار هنا لا بد من قطع يد اليمنى، فإذا قطعنا اليد اليمنى تعين أن يكون قطع للرجل اليسرى، وللآية ما فيها دليل أن تكون اليد اليمنى والرجل اليسرى، إذ من الجائز أن تكون اليد اليسرى والرجل اليمنى، لكن لما كان قطع السرقة لليد اليمنى كما في قراءة ابن مسعود فقطعوا أيمانهما صار هذا. طيب ينفر من الأرض متى؟ إذا أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، يعني هما ما يريدون أن يقتلوا الناس ولا أن يأخذوا مالهم، بس يريدون أن يخوفوا الناس، إذا أقبل الناس هجموا عليهم، نعم، وهات وأعطنا وإلا قتلناه ووطى الثوب ووطى المتاع وما أشبه ذلك، نعم، لكنهم لا يريدون القتل ولا الأخذ، هؤلاء ما يمكن أن نقتلهم ولا أن نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولكننا لا بد أن نحمي الناس منهم في أي مكان، نتركهم ما يأون إلى البلاد، لكن كما قلنا إن هذا إذا لم يندفع به شرهم وجب الأخذ بما قاله أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه بالحبس، لأن أبا حنيفة وأصحابه لاحظوا أنهم إذا نفوا ولم وتركوا لا يهون إلى بلد أنه قد يزدادوا شره، قد يتجمعون، إحنا الآن بنشردهم، يعني حتى نفنا إياهم مو معناه نخليهم مثل فرق الطير يطيرون جميع ويأتون جميع، نشردهم كل واحد نخليه مع جهة، لكن مع ذلك من الذي يحمي البراري لا سيما البراري الواسع؟ إذن إذا خفنا أن لا يندفع شرهم إلا بالحبس فإننا نحبسهم، لأن هذه العقوبات يعلم علم اليقين أن المقصود بها حماية المصالح والعامة. نعم نعم.